زعلتك أدري زعلتك شن هذا يلي أمري بين يديك زعلتك أدري شن هذا يلي أمري بين يديك زعلتك أدري زعلتك أدري شنو أدري يلي أمري بين يديك وانت من طبعك تسامح يا إمامي دمعي يجري هذا سهري بس عليك وبخيالك فكري سار يا إمامي انتظرتك واقف بباب الأمل شوفتك ماني أهل شلون أناديك العجل وادري تحجبني ذنوبي وين أود وجهي أنا من الخجل حق قلبك لو زعل آسف الكل ما حصل سيدي واستر عيوبي يا المهدي عفوك كم وكم مرة حملني أذنبي ولا ما تملني هذا وصفك بي أعرفك عايش بشوقك جعلني يا دعائك لو شملني الدنيا ما تقدر تذلني جيت حلفك وانت شفك حاشا والله ما خذلني عبدك انا من مولدي تعتقني لا يا سيدي امامي يا مهدي عبدك انا من مولدي لا صاحب زماني يتراني شلون عاني وابكي لي ارضى عني يا ابو صالح يا امامي زعلتك ادري شنو ادري يلي امري بين يديك وانت من طبعك تسامح يا امامي دمعي يجري هذا سهري بس عليك وبخيالك فكري سار يا امامي شنهو يربح كل من العفوك خسر لا رضت عن البشر المهم يا المنتظر بس رضاك اللي يرضي ربي ما أغالي لو قلت لي كل مفر كل قضاء وكل قدر أمر من بيتك صدر حق لو باسمك ألبي وبانتظارك يلي متحمل سنينك عيب اسألك انت وينك انا ويني عن يقيني ما جمع بيني وبينك الله يا طلعت جبينك لو قفت بين دينك تغشى عيني تحتويني وانحني القبلة يمينك ولو بالحلم طيفك يمر هالشوفة بس تسوى العمر إمامي يا مهدي هالشوفة بس تسوى العمر إمامي يا مهدي حياتي نايباتي وأمنياتي ألتقي والخدمتك ما أبارح يا إمامي. زعلتك أدري شنو عذري يلي أمري بين إيديك وانت من طبعك تسامح يا إمامي. دمع يجري هذا سهري بس عليك وبخيالك فكري سار يا إمامي. للشاعر علي السقاي.